التي تصل المتأخر كأمثالنا بالمتقدم. لأننا معاشر المسلمين إذا قطعت علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ضللنا ضلالا مبينا، عافانا الله تعالى وإياكم، ضللنا ضلالا مبينا. فالنجاة كل النجاة في الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق فيه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالطاعن في منهجهم يريد قطع العلاقة بين المتأخرين، بين الأمم والشعوب المتأخرة، وبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليحل محلهم ما أطلقوا عليهم بالتنويريين أو العلمانيين أو الليبراليين، وإن شئت فقل ملاحدة، لأنهم ألحدوا في دين الله سبحانه وتعالى، وأرادوا تعبيد الناس لرب الناس بما لم يأتي به وحي من قبل الرحمن، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن البحير الهالك الذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن عصور النور، عصور الخيرية، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، حملة الدين، يقول عن عصورهم عصور الظلام، عصور الظلام، عصر الصحابة الذي عاش فيه رسولكم صلى الله عليه وسلم، يقوله عصور الظلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أنس أضاء بهجرته كل شيء، كل شيء. فابن البحيري هذا الهالك الضال الكذاب يقول عن هذه العصور بما فيها عصر الصحابة عصور الظلام، عصور الظلام. أنا عقل عند هؤلاء؟ أنا عقل عند هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث أبي هريرة يقول خير الناس قرني، يعني عصره، يعني عصر الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني عصر التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني عصر تابع التابعين. فالنبي يشهد هؤلاء بالخير والسلامة والعافية في المعتقد والدين والصدق بكل شيء. وهذا الثالث يقول عن عصورهم عصور الظلام، عصور الظلام. ولا تعجب، فإننا في آخر الزمان. خرج البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، حينما يخلو العالم من عالما يتكلم عن سال هؤلاء هذا الحسالة، يتكلمون يتطاولون على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، يعني في الدين، فأفتوا فضلوا وأضلوا. فهذا الثالث يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصدق عليه هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج الدارمي بسند حسن عن الزهري قال سمعنا ممن علمونا أن الاعتصام بالسنة نجاح، أن الاعتصام بالسنة نجاح، لأن العلم، علم الشرع يعني، سيقبض سريعا سريعا، لأن العلم سيقبض سريعا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا. يعني لما تسلط أنصار بيت المقدس على الحدود والمظاهرات وأمثال هذا التالف مما تعلموا في الغرب الكافر، لما تبقى الحالة هكذا يخشى على مصر، يخشى على مصر تسميم للأفكار من جميع النواحي، غيرها وتفجيرات في كل مكان، في سيناء في كل مكان، بل كل ناطق بحق محارب لهؤلاء لا يضمن أن ينفجر به منبر كالذي أقف عليه الآن، كالذي أقف عليه الآن. فيا هؤلاء، إنه إرهاب فكري وإرهاب تفجيري. هذا التالف ابن البحيري لم يسلم منه أحد، لا مالك ولا شافعي ولا أبو حنيف ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. لم ينجو من حقارته أحد، لم ينجو من بزاءة لسانه أحد، بل زاد على ذلك. وقد رأيته بنفسي، جاء بكتاب الله تعالى ووضعه على قناة العهر والفصل ليفسر القرآن الكريم، ليفسر هذا المجرم، ليفسر القرآن الكريم. ثم يقول: والله سمعته بأذنه. فيقول: ومن يسمع؟ يعني الرجل جاء بما لم يأتي به أحد، يقول: ومن يسمع؟ من يسمع وهناك أوسان وأصنام تسمى بتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القرطبي، وهناك أوسان تسمى بالبخاري وتسمى بمسلم، والله بنفسي سمعتهم. يقول عن كتب التفاسير، يقول: ومن يسمع؟ حينما يأتي هو بتعبير بذيء، تعبير يترتب عليه كفر ويترتب عليه تجني على كتاب الله تعالى، يقول: ومن يسمع وهناك أوسان وأصنام كابن كثير وكالقرطبي وكابن جرير وكالبخاري وكمسلم. هذا الرجل يريد قلب الدين رأسا على عقب، لا يقف عند حد ولا يقدر عالم ولا يبجل صحابيه، لا يبجل صحابيه. أو يدري هذا الغر كيف فسر الأوائل كتاب الله تعالى، القرآن الذي نقرأه؟ أدري هذا التالف الدجال، دجال الدجاجلة الكذاب الساقط، أدري كيف فسر العلماء كتاب الله تعالى؟ تفسير القرآن إنه كلام الله، كلام الله، كلام الله الذي يتكلم في كلام الله، يعبر عن الله، يعبر عن الله. هذا المجن الفاسق يعبر عن معنى القرآن الكريم، يعبر عن كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول عن التفاسير إنها أصنام تقدس من دون الله سبحانه وتعالى. العلماء لهم في تفسير القرآن الكريم طريقتان، طريقة تسمى بالتفسير بالمأثور وسأتكلم عنها بالتفصيل، وطريقة تسمى بالتفسير بالرأي. التفسير بالرأي معناه أن العالم البليغ الفقيه المتضلع باللغة العربية المحيط بأسباب نزول القرآن الكريم الذي تربى على موائد علماء الصحابة والتابعين، ينظر إلى القرآن الكريم فيستنبط بمحض فهمه الذي يقوم على قواعد اللغة العربية وعلى ما تعلمه على أيدي الصحابة والتابعين، فيدلي في القرآن مستنبطا أحكاما من الآيات كأحكام القرطبي، حيث أن القرطبي استخرج في تفسيره أحكاما، مئات الأحكام الفقهية التي استنبطها القرطبي بعقليته الفزة التي لا يساويها أحد في عصرنا هذا. في ذلك يسمى كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم، تفسير القرطبي الذي يقول عنه وسن يسمى بالجامع لأحكام القرآن الكريم. الطريقة الثانية وهي التي سأفصل فيها تفسير القرآن بالمأثور، وهو الذي عليه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن كثير في تفسيره. لدينا 150 كتابا سنيا مطبوعة فسر بها القرآن الكريم، ما معنى التفسير بالمأصول؟ التفسير بالمأصول يقوم على أساسيات أربع. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. آية مجملة يأتي تفسيرها في آية أخرى مفصلة لها. مثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم فدعا الله سبحانه وتعالى بها فتاب الله عز وجل عليه لما أكل من الشجرة؟ الكلمات فسرتها آية الأعراف كما قال العلماء، وهي قوله تعالى حكاية عن آدم وزوجته عليه السلام، حيث قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الآية هي الكلمات التي علمها الله لآدم عليه السلام، فدعا آدم ربه بها فتاب الله تعالى عليه. ومن هذا الصنف في القرآن الكريم المئات من الآيات التي يفسر بعضها بعضا. ونوع ثاني من تفسير القرآن بالمأصول تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدرى من النبي، من أدرى من النبي ليترجم عن ربه وليبين معاني القرآن الكريم، من أدرى منه، من أدرى منه بكلام الرحمن، من أدرى منه. وأمثلة ذلك أن الله عز وجل لما قال: وكلوا وشربوا في الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف عرفنا المراد بالخيط الأبيض وبالخيط الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل، في معنى الحديث ربط في أصبعه الأيمن خيطا أبيض وفي الأصبع الآخر خيطا أسود، وظن أن المراد من آية هكذا. قالوا تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ما المراد بالكوثر؟ من أين علمنا المراد بكلمة أو بمعنى الكوثر في سورة الكوثر؟ بما خرج البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الكوثر نهر، نهر أعطانيه ربي في الجنة، نهر أعطانيه ربي في الجنة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الورود عليه أمين. نهر أعطاه النبي، أعطاه الله عز وجل لنبيه. ثم الصحابة فسروا القرآن الكريم. من أين تعلم الصحابة تفسير القرآن الكريم؟ من من؟ أخذوه عن من؟ حملوه عن من؟ إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا إذا أشكل عليهم معنى من معاني القرآن الكريم إلى من يذهبون؟ إلى ابن البحيري الكذاب يذهبون؟ إلى من يذهبون؟ لما كان يشكل عليهم معنى من معاني القرآن الكريم كانوا يأتون رسولكم صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري ومسلم حديث ابن مسعود لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه؟ من منا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ليس المراد بالظلم الذي تعنون، إنما المراد بالظلم الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة حينما كان يشكل عليهم الأمر من معاني القرآن الكريم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لهم المراد من الآيات التي أشكلت عليهم. سلسلة نقية أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عن ربه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم معلما للصحابة، ثم صحابة رضوان الله تعالى عليهم علموا التابعين. الصحابة علموا التابعين، فالتابعون تلقوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أصحابه. وفي عهد التابعين ظهر التصنيف في كتب التفاسير، فصنف أول كتاب في الوجود في تفسير القرآن الكريم تفسير سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد أمين. فهذا هو تفسير القرآن الكريم، وهذه هي العصور، وهذا هو الموجود في الكتب التي يتكلم عنها هذا التالف الهالك ويقول عنها أوثان وأصنام تعبد من دون الله عز وجل. هذا هو تفسير القرآن الكريم الذي نتعبد إلى الله عز وجل به. والسؤال، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين ولو معنى ولو كلمة واحدة من كلمات القرآن الكريم؟ هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضرب مثالا ولله عز وجل ولرسوله المثل الأعلى، جامعة عربية أجنبية تستقطب طلابا لتعلمهم ليدرسوا فيها، هل من العقل أن الطالب إذا ذهب إلى هذه الجامعة أن تقول له عمادة الجامعة المادة الفلانية تعلمها بنفسك؟ لا يوجد لدينا مدرسون ليعلموا هذه المادة فعليك أن تتعلمها بنفسك، ولا يوجد من يدرس لك هذه المادة. يا فلان أنت ستدخل إلى هذه الجامعة ولكن علم نفسك بنفسك. أو لدينا قسم أو نوع من العلوم لا يوجد لديه مدرسون فتعلمه أنت بنفسك، هل يعقل ذلك؟ ما فائدة الجامعة إذن؟ فكيف لرب العباد أن ينزل على محمد بن عبد الله سيد الثقلين وأمين الوحيين صلى الله عليه وسلم طريقنا إلى الله عز وجل، كتابه دستوره وشرعه ووحيه إلى أن نلقى الله عز وجل، كيف لرب العباد أن ينزل على رسوله قرآن ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين معانيه لأصحابه حتى تصل إلينا في هذه الأيام، وحتى تصل إلى الأمم التي ستأتي بعدنا إلى أن يبيد الله عز وجل الأرض ومن عليها؟ والله عز وجل قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، مبين عن ربه. كيف يقول رب العباد هكذا: وانزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد الكثير من القرآن الكريم من غير بيان، حتى يأتي ابن البحير الهالك التالف الكذاب ربيب الغرب الذي تربى وتعلم على أيدي أعداء الإسلام ليفسر لنا القرآن الكريم في القرن 21. هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أجزاء من القرآن لم يبين معانيها؟ والله عز وجل يقول له: وأنزلنا، والخطاب له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هل يعقل أن يحدث عكس ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للصحابة جميع معاني القرآن الكريم كما علمهم ألفاظه، كما علمهم قراءته، كما علمهم كيف يقرؤون القرآن، علمهم أحكامه وما فيه من فوائد وما فيه من علوم. فما ترك صلى الله عليه وسلم جزءا من القرآن ولا صورة من القرآن ولا آية في القرآن إلا وقد بين لهم صلى الله عليه وسلم أحكام ما فيها. يدل على هذا ويؤكد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا تعلموا 10 آيات من كتاب الله لا يتجاوزوها، يعني لا يتعدوها، يعني لا يحفظوا بعدها، لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال ابن مسعود: فجمعنا بين حفظ القرآن والعلم والعمل، جمعوا بين حفظ القرآن والعمل بالقرآن وما في القرآن من علم. من أين تعلمون؟ من أين تعلمون؟ من معلمهم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج ابن ماجة في سننه والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات متقلبة سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب الكاذب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. كل الكلام ده يدل على ماذا؟ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. دي معالم تدل على صدق نبوات رسولكم صلى الله عليه وسلم. حتى لا يخالجك أيها العبد أدنى شك في صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. أحدث هذا أم لم يحدث؟ نحن في هذا الزمان بالفعل في الفعل يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤمن الخائن ويخون الأمين. قال ويتكلم فيها الرويبضة. الرويبضة يتكلم في هذه الأيام واقع والله نعيشه. ويتكلم فيها الرويبضة. قال يا رسول الله من الرويبضة؟ من الرويبضة؟ اسمع الرواية الأولى. قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة أمور عموم المسلمين. يعني الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. ثانيا الرواية الثانية عند أحمد قال الرجل السفيه يتكلم في أمور العامة. الرواية الثالثة قال الرجل الفاسق يتكلم في أمور العامة. التافه السفيه الفاسق أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يريدون إعادة الحكم في بلادنا مصر حفنا من الصبيان حفنا من السفلة حفنا من السفلة. الذين ينقضون الحكام ويطعنون في ولاة الأمور حفنا من السفلة حفنا من السفلة من سفلة البنين والبنات ويطعنون في ولاة الأمور ويريدون تغيير الحكم والتكلم في نظام الحكم ويريدون تغيير الإسلام وتبديل أحكام الإسلام. حفنا من السفلة. مأزورة من من؟ من بلاد الغرب التي تريد خراب هذا الوطن تريد خراب هذا الوطن. يأتوا برجل تالف كابن البحيري ليهاجم الدين ويحارب الدين فينشر سمومه فتخرج صائفة من التكفيريين فتقتل الرجل فتقع فتنة عافانا الله تعالى وإياكم. قناة مأجورة وأقلام مأجورة والهدف إسقاط هذه الدولة خراب هذا الوطن. إسقاط هذه الدولة وخراب هذا الوطن هذا هو الهدف. أهداف مكشوفة معروفة أهداف مكشوفة من لدن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ابن البحيري ليس هو أول الطريق في هذا الطريق. التاريخ لم يترك أحد. الذهبي في كتاب السير ترجم لسلف ابن البحيري ولأجداد ابن البحيري. خذ عندك مثال بشر بن غياث المريسي كان يهوديا دخل الإسلام ودعا الإسلام من أجل إفساد دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك خرج بفكرة أن القرآن مخلوق خلقه الله كما خلق الإنسان كما خلق البحار كما خلق الأشجار كما خلق الشمس والقمر. القرآن مخلوق. القرآن صناعة ربانية. القرآن ليس بكلام الله لم يتكلم به رب الأرباب. إنما القرآن مخلوق زي الشمس زي القمر وجعل يدعو الناس إلى هذا المعتقد. جعل يدعو الناس إلى هذه العقيدة، فما قطاه أهل العلم وكفروه حتى مات عامله الله تعالى بعدله آمين. ثم جاء بعده الجهم بن صفوان، وما دراكم الجهم بن صفوان؟ رأس البلايا والخطايا في العالم الإسلامي حتى أيامنا هذه، حتى أيامنا هذه أشكاره المسمومة الموبوعة تنتشر حتى أيامنا هذه في المجتمعات. جاء ودعا أيضا أن الله عز وجل لا مكان له، وأن الله عز وجل في الأمكنة كلها، وجعل يدعو الناس إلى هذا المحتقر. ثم الطامة الكبرى، وقال إن الله لم يكلم موسى، إن الله ما كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، يقول لك الله لم يكلم موسى، الله لا كلام له، والله فقتله العلماء على الزندقة، لكن فكره مات، ما زال يدب في أرجاء الأمة إلى أيامنا هذه. فهذا ما هو إلا طريق قد بدأ منذ أن ظهر الإسلام كدين خاتم، كدين ناسخ، كدين له أحكام وله عقائد وله حدود لا يستطيع أن يطعن فيه أحد. هناك شبهة لهذا الرجل، الكلام عن شبهاته كثير، لكن أحببت التنبيه على حاله، لأن أهل العلم قعدوا قاعدة أن الفاسق إذا أعلن بفسقه يجب أن يحذر منه الناس، وأن المبتدع إذا أعلن ببدعته يجب أن يحذر منه الناس. وهذا الرجل جاء بشحنات من الأفكار المسمومة التي تلقاها من أسياده في الغرب الكافر في الجامعات الأوروبية المحاربة لدين الإسلام، ثم جاء لينشر هذا في عقول الشباب، مستغلا الضعف الاقتصادي والاضطراب الأمني الموجود في الدولة، داعيا إلى هذه الأفكار المنكرة المحرضة على كل شر، يتطاول على القرآن ما نجا منه أحد كما قلت لكم. فأحببت التنبيه عليه إبراء للذمة. يطعن في البخاري، كل بخاري واسن صنم بخاري، بخاري ديها أكاذيب منذ مئات السنين، منذ عشرات المئات من السنين ديها أكاذيب عايشين فيها المسلمين، كل هذا أكاذيب، كل ده أكاذيب. البخاري شيخ المحدثين أمير المؤمنين في علم الحديث أكذوبة، ثم يقول إن البخاري لديه أحاديث كثيرة ضعيفة. البخاري ده مفروض نعيده تاني من جديد، نغير حياتنا. البخاري هو لهيب، البخاري هو مكان البخاري. البخاري دون تراجمه في الحرم، كل حديث وكل ترجمة يكتبها يصلي لها ركعتين. البخاري زينة المسلمين، البخاري أمير المؤمنين، البخاري الذي أفنى عمره في صيانة هذا الدين ليأتي ربيب بلاد الغرب ليطعن فيه، يقول روح يا عمي بلا بخاري بلا غيره، بخاري هناك بعيد. يلا إخوانا إن الله وإن إليه راجعون. فيقول إن حد الردة يطبقونه بناء على حديث يرويه البخاري من حديث عكرمة مولى بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، والقصة مشهورة. وأنا لست بصدد الكلام عن حد الردة والشبهات التي عليه، ولكن عني أتكلم فيها بتفصيل واسع في وقت لاحق، لكني أتعرض إلى ما ينشره هذا الكذوب الدجال. فيكون حد الردة يبنى على حديث في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وعكرمة ناقل الحديث كذاب، يعني أنا سمع الأسبوع ده وبيقول عكرمة الكذاب، يقول هكذا عكرمة الكذاب. إن شاء الله إن مات على ذلك ستأكل نار جهنم لحمه، إن شاء الله إن مات على هذا المعتقد وعلى هذا الخبث وعلى هذه الزبالات الفكرية، مات على ذلك إن شاء الله نحسبه من وقود جهنم إن شاء الله تعالى. فيقول عكرمة الكذاب هو لا يعلم عن علم الحديث شيء، ولا يعرف عن البخاري ولا مسلم، لا يعرف شيء. شبهات حفظها وذاكرها وأخذ عليه الملايين من الدولارات، ثم جاء فتح دار القنوات وجاء ليطعن في كل شيء. وإلا والله لو فتحوا عليه باب الاتصالات لتسمعون ما يتلقاه من إهانات وسقطات علمية تنبئ عن كذبه. يرتكز في كلام هذا على أثر عن سعيد بن المسيب قال فيه كذب عكرمة. فيقول إن سعيد بن مسيب كذب عكرمة. الكذب في لغة العرب له معاني متعددة. فالكذب كان يعرف عند العرب الأول بمعنى الخطأ. سيدة عائشة تقول كذب ابن عمر. ابن عمر أنبل من ذلك بكثير. ولكن الكذب عندهم آنذاك بمعنى الخطأ. أخطأ ابن عمر. فكذب ابن عمر في ذلك الوقت بمعنى أخطأ ابن عمر في أيامنا هذه. وكذب عكرمة في ذلك الوقت بمعنى أخطأ عكرمة في زماننا هذا. فالكذب عندهم عند العرب آنذاك كان بمعنى الخطأ. وكان هذا المعنى متعارف عليه بين سادات العرب أو بين عوام العرب في ذلك الوقت. هذا أولا. ثانيا هب أن سعيد كذبه بالفعل بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه، وقصد أن عكرمة يكذب ويخترع من عقله. لدينا قاعدة في كتب الجرح والتعديل تقول إن من ثبتت عدالته لا يقبل الجرح فيه، يعني الطعن فيه، إلا مفسرا مبين السبب. يعني إيه الكلام ده؟ فلان من الجلوس الآن الناس كلها تشهد له بصدق القول وأنه محافظ على الصلوات، محافظ على صلاة جماعة، يصلي الفجر في وقته، فيأتي أحد أفراد أهل البلدة ويقول إن الحج فلان هذا كذاب. ساعة إذ لا نقبل كلامه في الحج فلان الذي شهدت له بلدة بأكملها إلا بدليل. أين الدليل على هذا الكلام؟ لابد أن يفسر كلامه ويقول والله في مجلس كيت وكيت سمعته يكذب وقال كيت وكيت. ساعة إذ إن كان المتكلم هذا من العدول الصدوق الصادقين يقبل كلامه بعد المناقشة، وإن كان كلاما مجملا يرد ولا يقبل منه. خذ عندك عكرمة يقول عكرمة من أهل الحفظ والإتقان الملازمين للورع في السر والعلن. يقول عنه يحيى بن معين ثقة من الثقات. يقول عنه ابن منده عكرمة عدله أمة من التابعين الذين عدلوه زيادة على 70 رجلا من التابعين. 70 رجل من التابعين يشهد عكرمة بالصدق في النقل وفي الرواية أمام كلمة واحدة. أضف إلى ذلك أن من شرط البخاري ألا ينقل حديثا عن رجل إلا إذا كان ذلك الرجل في أعلى درجات الصحة وفي أعلى درجات الثقة. أضف إلى ذلك أن هناك بعض الرجال نسبت إليهم أقوال هم منها براء، واخترعت وأضيفت إليهم أشياء هم منها براء، فنقلت في كتب السنة بأسانيدها للتنبيه عليها. فيأتي هذا الكذوب لينقل هذه الأخبار التي ما ذكرت إلا للتنبيه عليها ويبثها على أنها حقائق كما تفعل الشيعة مع الصحابة تماما. وإلا فلو رجع أي أحد من الحضور الآن إلى مقدمة فتح الباري لحافظ ابن حجر لما شرح صحيح البخاري دافع عن عكرمة وذب عنه ورد الشبهات التي أحيكت حوله بمتانة وقواعد علمية متعارف عليها بين أهل العلم. يعني أنا عندي كلام كتير عايز أقوله لكن شايف إن الوقت طال وبعض الحضور يمل من السماع. خلاصة القول لكم في هذا الرجل أن هذا الرجل إسلامي البحيري الذي تبث له محاضرات وعلى القنوات، والكثير من الشباب بدأ يسمع له ويتأثر بكلامه في دين الله عز وجل. هذا الرجل ليس من أهل العلم، وإنما تعلم إن كان عنده علم من جامعة ويلز إحدى الجامعات الأوروبية. أخذ هذا الكلام الذي يبثه من الجامعات الأوروبية على أيدي المستشرقين. والمستشرقون لمن لا يعرف، المستشرقون هم عبارة عن عدد كبير من العلماء الغربيين الأوروبيين الذين يهتمون بالتراث الشرقي بجميع ألوانه وأنواعه، فقه، عقيدة، اقتصاد، تفسير، لغة عربية، يهتمون بدراسة هذه العلوم وينفقوا عليها ملايين الدولارات. وعقدت من أجل المستشرقين مؤتمرات في الدول العربية للتحذير من شرهم. ثم إن المستشرقين هؤلاء يأخذون أو يرسلون إلى الدول العربية يطلبون بعثات فيسافر أمثال الهالك البحيري هذا ليدرس في تلك الجامعات مع الكفالة ودفع الراتب كمان مع الكفالة ودفع الراتب، فيذهب إلى تلك الدول ليدرسوا لهم الإسلام على طريقتهم هم، ليأتي ليشكك في القرآن، ليشكك في الثوابت، لينشر هذه الزبالات الفكرية التي تعلمها من من؟ من أعداء الإسلام. فشيوخهم أعداء الإسلام من الكفار، والذي ينقله أخذه من أعداء الإسلام من الكفار. فهذا الرجل ليس من أهل العلم، إنما هو ساقط كذاب هالك تالف ركن الكذب والوضع دجال من الدجاجلة، لا يحل لأحد أن يسمع له أو ينقل عنه أو يسمع خبره أو يردد كلامه إلا محذرا منه. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم وفق حكام البلاد لما فيه الخير والرشاد، اللهم وفق حكام البلاد لما فيه الخير والرشاد والأمن والصلاح والسداد بحكمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.